بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم الخاطف. حقيقة من الحقائق العظيمة، حقيقة كدرت صفو الناس على اختلاف مشاربهم، هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع. زائر لا يستأذن، قدومه فاجعة وهجمته صاعقة ونزوله مصيبة. احتار العلماء في أمره وعجز الأطباء في دفعه، لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا. خافه العلماء والأولياء واضطربت منه قلوب الصالحين والأتقياء. كل منا ذائق كأسه وشارب كدره. الموت حتم لازم، والحياة للاختبار والامتحان، والأنفاس معدودة والآجال محدودة. يأخذ العريس في ليلة عرسه، ويختطف الحسناء في يوم زفافها، يحول الأفراح إلى أتراح والسعادة إلى شقاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك. الصلاة على الأموات يرحمكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الخاطف، لفضيلة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني. الحمد لله المحيي المميت، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. حكم على خلقه بالموت فما لأحد عنه محيص ولا محيد. وأشهد أن لا إله إلا الله سبق بالآجال علمه ونفذت فيها إرادته. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي كانت حياته مثلًا عاليًا في مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى خطاهم وسار على هديهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، ليلتان اثنتان يجعلهما كل مسلم في مخيلته، ليلة في بيته مع أهله وأطفاله، منعما سعيدا في عيش رغيد وعافية وصحة، يضاحك أولاده ويضاحكونه. والليلة التي تليها مباشرة أتاه فيها ملك الموت وهادم اللذات، فاستل روحه وألقى جسده. إن الموت عباد الله حقيقة من الحقائق العظيمة التي أقضت مضاجع الصالحين، حقيقة لا بد لنا جميعا منها. يستوي في ذلك الغني والفقير، والملك والمملوك، لا أحد يستطيع دفعها ولا منعها. حقيقة كدرت صفو الناس على اختلاف مشاربهم. الموت هو الهادم للذات والمفرق للجماعات، هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع. الموت زائر لا يستأذن، قدومه فاجعة وهجمته صاعقة ونزوله مصيبة. هو الأمر الكبار والكأس التي تدار على كل من قام أو سار. احتار العلماء في أمره وعجز الأطباء في دفعه، لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا. خافه العلماء والأولياء واضطربت منه قلوب الصالحين والأتقياء. خافه أحد العلماء فقيل له رجل صالح يخاف الموت، فقال إن أخفه فقد خافه الأنبياء من قبلي، فهذا موسى عليه السلام يقول: ففررت منكم لما خفتكم، كل منا ذائق كأسه وشارب كدره. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويستوي في هذا الأمر العظيم ملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد، فإنه شارب من كأس هذا الموت كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو كانت الحياة تدوم لأحد لدامت لأفضل من وطئ الثرى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذه الحياة لا تدوم لأحد، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا. فالموت حتم لازم، والحياة للاختبار والامتحان والابتلاء، والأنفاس معدودة والآجال محدودة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهنيئا لمن أدرك هذه الحقيقة، وواسفاه على من نسيها أو تناساها، وأن لنا نسيانها. وفي كل يوم نرى ملك الموت يتخطف أحبابنا وإخواننا فيستل أرواحهم. وملك الموت عباد الله قد تخطاكم إلى غيركم، وغدا يتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم واعلموا أن كل حي مصيره الفناء. ألا كل مولود فللموت يولد، ولست أرى حيا عليها يخلد. تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت من الدنيا وأنت مجرد، وأنت وإن خولت مالا وكثرة فإنك لست في الدنيا على ذاك أوحد. وأفضل شيء نلت منها فإنه متاع قليل يطمحل وينفد. فكم من عزيز أعقب الذل عزه، فأصبح مذموما وقد كان يحمد. فلا تحمد الدنيا ولكن فذمها، وما بال شيء ذمه الله يحمد. لما احتضر معاوية قيل له: ألا توصي؟ قال: اللهم أقل العثرة، اللهم أقل العثرة، واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فما وراءك مذهب. ثم أنشأ يقول: هو الموت لا من جاء من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفضع. عجب هذا الموت، يأخذ العريس في ليلة عرسه، ويختطف الحسناء في يوم زفافها، وبينما ذلكم الصغير يملأ البيت صياحا ولعبا، ويدخل الفرح على أهله، وفي غمرة فرحه ونشوة الأنس به، وإذا بملك الموت يفجع أهله بفراقه، يحول الأفراح إلى أتراح والسعادة إلى شقاء. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فداوم على تقوى الإله، فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. وأرعو أسماعكم لهذه القصة العظيمة التي تبين لنا قصر الدنيا، وأن العبد لن يخرج منها إلا بالعمل الصالح. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث عام 99 قال رحمه الله: اعتم الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك بعمامة خضراء، وجلس على فراش أخضر، وقد بسط ما حوله بالخضرة، ثم نظر في المرآة فأعجبه حسنه فشمر عن ذراعيه وقال: كان محمد نبيا، وكان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، وكان علي شجاعا، وكان معاوية حليما، وكان يزيد صبورا، وكان عبد الملك سائسا، وكان الوليد جبارا، وأنا الملك الشاب. قال: فما حال عليه بعد ذلك جمعة حتى أصيب بالحمى ومات. فقالت جاريته: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس، غير أنك فاني. ذكر أن عبد الملك بن مروان لما حضرته الوفاة نظر إلى غسال يلوي ثوبا بيده، فقال: يا ليتني كنت غسالا، آكل من كسب يدي يوما بيوم، ولم أتول من أمر الدنيا شيئا. وقيل له في مرضه: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال مطرف بن عبد الله: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وإن الردى مما نرجيه أقرب. نبني القصور المشمخرات في الذرى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. وهذا أبو العباس المعتضد بالله أحد خلفاء بني العباس، سكنت الفتن في أيامه، وتعزز في أيامه الأمن والرخاء، وقد سمي بالسفاح الثاني. وقال بعض المؤرخين مبينا مكانته: قامت الدولة بأبي العباس وجددت بأبي العباس. مرض عام 89 و200 من الهجرة، وأصيب بعلة شديدة، فلما حضرته الوفاة أنشد يقول: تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى، وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرمق، ولا تأمن من الدهر إنني قد أمنته، فلم يبق لي مالا ولم يرع لي حقا. قتلت صناديد الرجال ولم أدع عدوا، ولم أمهل على طغيه خلقا، وأخليت دار الملك من كل نازع، فشردتهم غربا ومزقتهم شرقا. فلما بلغت النجم عزا ورفعة، وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا، رمان الردى سهما فأخمد جمرتي، فها أنا ذا في حفرتي عاجلا ألقى. ولما حضرت المأمون الوفاة افترش رمادا ووضع خده عليه، وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقبر. فالموت نهاية كل حي، والمؤمن والكافر، البر والفاجر، ولكن يتمايزون في صفة موتهم وما ينتظرهم بعد ذلك. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. قال أحدهم: الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. فأجابه آخر: الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. عباد الله، إن المؤمن إذا تفكر في الموت انفطر قلبه خوفا ووجلا من دار الحساب. وإن مما يزيد الخوف في قلب العبد عظات الموت وأهواله، فمنها سكرات الموت ونزع الروح وضيق القبر. فأما سكرات الموت فقد قيل في شدتها: إنها أشد من ضرب بالسيف، وأشد من نشر بالمناشير، ومن قرض بالمقاريض. ولو كان المجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظيما، فكيف والمجذوب نفس الروح لا من عرق واحد، وإنما من جميع العروق. ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا، فتبرد أولا قدماه، ثم ساقاه ثم فخذاه، ولكل عضو من أعضائه سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها، ويغلق دونه باب التوبة، وتحيط به الحسرة والندامة. روي أن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، إنك لتقول ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. فقال: يا بني، والله كأن جبيني في تخت، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. إنها لحظات عظيمة إذا تذكرها العاقل خاف وعلم أن أمامه أهوال عظيمة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يطلب من الله ويستعين به على شدة سكرات الموت. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده من الموت. من الموت لا ذو الصبر ينجيه صبره، ولا لجزوع كاره الموت مجزع. أرى كل نفس وإن طال عمرها وعاشت لها سم من الموت منقع، فكل امرئ لاق من الموت سكرة له ساعة فيها يذل ويضرع. وإنك من يعجبك لا تك مثله إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع. أما نزع الروح فإنها من أعظم اللحظات وأشدها وأعنفها على ابن آدم، فإن ملك الموت ينتزع الروح نزعا يتناسب مع الإيمان والأعمال. ومن الأهوال العظيمة التي يلقاها العبد بعد موته القبر وأهواله. تأمل عبد الله، تأمل معي في القبر وضيقته وظلمته، فإن ابن آدم لا بد له أن يسكن قبره بعد أن كان يسكن داره، ولا بد من ظلمة القبور بعد أن كان ينعم في نور الدور. حياة لا ينفع صاحبها فيها إلا ما قدم من عمل. والقبر أول منازل الآخرة، فالسعادة فيه باب لأعظم سعادة، والشقاء فيه باب لأعظم أنواع الشقاء على الإطلاق. قال عمر بن عبد العزيز: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى، لم تخلقي عبثا. كان عثمان بن عفان إذا ذكرت له القبور بكى، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي إذا ذكر لك القبر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال ابن زياد لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، رأيناك وأنت في مكة قبل أن تتولى الملك في نعمة وفي صحة وعافية، فما لك تغيرت؟ فبكى حتى كادت أضلاعه أن تختلف، ثم قال: كيف بك يا ابن زياد، كيف بك يا ابن زياد، لو رأيتني في القبر بعد 3 أيام يوم أجرد من الثياب وأتوسد التراب وأفارق الأحباب وأترك الأصحاب، كيف لو رأيتني بعد 3؟ والله لرأيت منظرا يسوءك. ليأتي أحدكم إلى المقابر لينظر إليها، هل تتمايز قبور الأغنياء والفقراء أم هل تتمايز قبور الضعفاء والأقوياء؟ أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. ولشدة أهواله استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأرع سمعك عبد الله، وأحضر فؤادك مع هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين والكافرين عند الاحتضار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، وتخرج منه كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 60 في الأرض السفلى، ثم تطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن اقتفى أثرهم وسار على ملتهم إلى يوم القيامة. عباد الله، إن الواجب على العاقل أن يستعد للموت وأن يعد له العدة. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإن مما يعين على الاستعداد للموت الإكثار من ذكره، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أي الموت. رواه الترمذي. واذكر الموت تجد راحة في ادكار الموت تقصير الأمل. وكثرة ذكر الموت عباد الله تردع عن المعاصي، وتلين القلب القاسي، وتذهب الفرح بالدنيا وزينتها وزخارفها ولذاتها، كما أنه يقصر الأمل ويكسر النفس ويخضعها لعلام الغيوب. قال بعض العلماء: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. وقال عمار بن ياسر: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شرفا. وقال سعيد بن جبير: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وحسده. الله أكبر يا عباد الله، نسمع ذكر الموت وننسى، ونرى العبر تترى، ولا أحد منا يخشى إلا من رحم المولى. ونحن دهانا مجرد ذكر الموت والحديث فيه، بل الكثير يغضب عند ذكره، ويرى أنه لا داعي لتكدير حياة الناس وإفساد مجالسهم بذكر الموت وعبره. وقد قيل للحسن: يا أبا سعيد، كيف نصنع؟ نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير، فقال: والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. وهؤلاء هم السلف الصالح أهل العلم والإيمان والفقه والإحسان، الذين جمعوا بين العلم والعمل والعبادة والورع، كان للموت تأثير عظيم في قلوبهم. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وكان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدة، وكان سفيان رحمه الله إذا ذكر الموت لم ينتفع بعلمه أياما، وكان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله حتى تبين الرعدة منها. فتأملوا في خوفهم، ثم تأملوا في ثمرة هذا الخوف الذي أثمر لهم العمل الصالح والاستعداد للموت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن السلف الصالح من استعد للموت في كل لحظة وتهيأ له بالإيمان والعمل الصالح. فهذا القعقاع بن حكيم قال: قد استعددت للموت منذ 30 سنة، فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء. وقال سفيان: رأيت شيخا في مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ 30 سنة أنتظر الموت أن ينزل بي، لو أتاني ما أمرته بشيء، ولا نهيته عن شيء، ولا لأحد علي شيء، ولا لأحد عندي شيء. كونوا مثل السلف الصالح في خوفهم واستعدادهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. عباد الله، اعلموا أن المواعظ التي تقرع قلب ابن آدم وتذكره بدنو أجله كثيرة، ومنها زيادة العمر وظهور الشيب. قال الفضيل لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت من 60 سنة تسير إلى ربك وتوشك أن تبلغ. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير. فهل اعتبرنا وهل اتعظنا بهذه العظات والعبر؟ وكان بعض السلف إذا رأى الشيبة في رأسه خوف خوفا عظيما، وأيقن أنه نذير للموت. فقد ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن سلمة بن علقمة قال: اعتم إياس بن قتادة وهو يريد بشر بن مروان، فنظر في المرآة فإذا بشيبة في ذقنه، فقال: أفليها يا جارية؟ ففلتها، فإذا هي بشيبة أخرى، فقال: انظروا من بالباب من قومي فأدخلوه. فأدخلوا عليه، فقال: يا بني تميم، إني قد كنت وهبت لكم شبيبتي، فهبوا لي شيبتي، إني أرى الموت قد دنا مني. ثم قال: أنقض العمامة. فاعتزل يؤذن لقومه ويعبد ربه، وما شنآن الشيب من أجل لونه، ولكنه حاد إلى البين مسرع. إذا ما بدت منه الطليعة آذنت بأن المنايا خلفها تتطلع، فإن قصها المقراض صاحت بأختها، فتظهر تتلوها 3 و4، وإن خضبت حال الخطاب لأنه يغالب صنع الله والله أصنع. إذا ما بلغت 40 فقل لمن يودك فيما تشتهيه ويسرع، هلموا لنبكي قبل فرقة بيننا، فما بعدها عيش لذيذ ومجمع. وخل التصابي والخلاعة والهوى، وأم طريق الخير فالخير أنفع، وخذ جنة تنجي وزادا من التقى، وصحبة مأمون فقصدك مفزع. فيا ليت شعري كيف بنا وقد قست منا القلوب، فأصبحنا نذكر الموت وقصصه من باب إعمار المجالس بها، دون أن يكون لها أثر في قلوبنا ومن ثم في جوارحنا. وإن اتعظنا فإن اتعاظنا يكون كسحابة صيف، ما يبرح حتى يزول. وإلا فوالله فلو تفكرنا في الموت بقلوب حية لقلت المعاصي وكثرت الطاعات وعمت الخيرات والبركات. قال سفيان: لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون، ما أكلتم منها سمينا. عباد الله، تذكروا من مضى من إخوانكم وخلانكم، كانوا يحرصون حرصكم ويسعون سعيكم ويؤملون أملكم ويعملون في هذه الدنيا عملكم، وقصت المنون أعناقهم، وقصمت ظهورهم وأصلابهم، وفجعت فيهم أهليهم وأحباءهم، فأصبحوا آيةً للمتوسمين وعبرةً للمعتبرين. الموت في كل يوم ينشر الكفنا، ونحن في غفلةٍ عما يراد بنا. لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأساً غير صافيةٍ، فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. عباد الله، عباد الله، أما لكم في تصرف الليالي والأيام وانقضاء الأشهر والأعوام عبرة واستعداد للموت. أيها الناس، اعملوا على مهل، وكونوا من الله على وجل، ولا تغتروا بالأمل، ولا تركنوا إلى الدنيا، فإنها غدارة خداعة، قد تزخرفت لكم بغرورها، وفتنتكم بأمانيها، وتزينت لخطابها، فأصبحت كالعروس الجميلة، العيون إليها ناظرة، والقلوب عليها عاكفة، والنفوس لها عاشقة، فكم من عاشق لها قتلت، ومطمئن إليها خذلت، فانظروا إليها بعين الحقيقة، فإنها دار كثير بوائقها، وقد ذمها خالقها، جديدها يبلى، وملكها يفنى، وعزيزها يذل، كثيرها يقل. فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم، وانتبهوا من رقدتكم قبل أن يقال فلان عليل أو مدرف ثقيل، وقبل أن يعرق الجبين ويتتابع الأنين ويثبت اليقين ويتلجلج اللسان ويبكي الإخوان، ويقال لك هذا ابنك فلان وأخوك فلان، ومنعت من الكلام فلا تنطق، ثم حل بك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بها إلى السماء، فاجتمع عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك، فغسلوك وكفنوك، ونودي على جنازتك الصلاة على الميت، ثم تدفن في قبرك ويهال التراب على وجهك، فانقطع عوادك واستراح حسادك، وانصرف أهلك إلى مالك، وبقيت مرتهنا بأعمالك. فابكي على نفسك قبل أن يبكى عليك، واحمل نفسك على الطاعة قبل أن تحمل على الرقاب. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والقوم حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. دخل المزني على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولسوء أعمال ملاقيا. ثم رمى بطرفه نحو السماء، ثم أنشأ يقول: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك ما يقوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما، فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلت نفسي بجرم جهنم، فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. فيا من تهاون في الطاعة واستثقل الإجابة وأوغل في المعصية وتعدى حدود ربه، اعلم أن الموت غاية كل حي، فعليك بالصلاح والاستقامة، وإياك والتراخي والتمادي في الذنوب والمعاصي، وأنت ترى حاد الموت يحدوك، إلى كم ذا التراخي والتمادي، وحاد الموت بالأرواح حادي، فلو كنا جمادا لاتعظنا، ولكننا أشد من الجمادي. تنادينا المنية كل وقت، وما نصغي إلى قول المنادي، وأنفاس النفوس إلى انتقاص، ولكن الذنوب إلى ازدياد، إذا ما الزرع قارنه اصفرار، فليس دواؤه غير الحصاد، إذا ما الزرع قارنه اصفرار، فليس دواؤه غير الحصاد. فاستعدوا للموت قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أعدوا للموت العدة قبل أن يقول أحدكم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها اللهم واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك والثبات على توحيدك اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267، فاكس رقم 54-88-944، صندوق بريد 9323.